إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون إن لكل أمة عيدا يعود عليهم في وقت معلوم يتحقق فيه أمل ويتتابع به عمل يتضمن عقائدهم وعاداتهم وموروثاتهم وآمالهم تبتهج كل أمة في عيدها وتفرح باجتماعها وتقدس له الزمان وتختار له المكان وقد جعل الله لكل أمة من أمم الجاهلية عيداً بقضائه وقدره فتنةً لهم وزيادةً في ضلالهم كما قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين وقال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه قال ابن عباس رضي الله عنه المنسك العيد إلا أن أمة الإسلام عباد الله أمة الإسلام تختلف في عيدها عن الأمم الأخرى فالأمم غير الإسلامية أعيادها أعياد جاهلية أرضية من وضع البشر لا تنفع في هداية القلوب ولا تقرب من المولى علام الغيوب أما أمة الإسلام فقد شرع عيدها الواحد الصمد رافع السماء بلا عمد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد من الله على المسلمين بعيد الفطر وعيد الأضحى عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون إن العيد من شعائر الإسلام العظيمة الظاهرة ومزاياه الفريدة الباهرة يتضمن معاني سامية جليلة ومقاصد عظيمة فضيلة أولى هذه المقاصد والمعاني توحيد الله سبحانه وتعالى، وإفراده بأنواع العبادة، إفراده بالدعاء والخوف والرجاء والاستعاذة والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة والذبح والنذر له تبارك وتعالى، وغير ذلك من أنواع العبادة. وهذا التوحيد، هذا التوحيد أيها المسلمون، هو أصل الدين الذي ينبني عليه كل عمل في الإسلام، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله المدلول عليه بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا التوحيد هو الأمر العظيم الذي بتحقيقه يدخل الإنسان جنات النعيم، وإذا ضيعه لم ينفعه عمل بعد ذلك، بل مآله أن يكون في النار مع المشركين عياذا بالله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو أول الأمر وآخره، باطنه وظاهره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن وفى بحق الله تعالى وفى الله له بوعده تفضلا منه سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وثاني معاني العيد يا عباد الله، ثاني معاني العيد تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله، تحقيقا يلزم منه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا شهدت أنه رسول الله وجب عليك أيها المسلم، وجب عليك أن تطيعه فيما أمرك به، وأن تجتنب ما نهاك عنه، وأن تصدقه فيما أخبر به عن الله تعالى وعن الغيوب الماضية والمستقبلة، وأن لا تتقرب بشيء من العبادات إلا إذا كان موافقا لشريعته، فتترك البدع والمحدثات، وتترك الأقوال المخالفة لسنته مهما بلغ قائلها من العلم والفقه. فكل الناس، يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، الصلاة الصلاة، فإنها عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام. أقيموها في بيوت الله جماعة مع المسلمين، فإنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قُبلت قُبل منه سائر عمله، وإن ردَّت ردَّ عليه سائر عمله. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها،

إلى اللحد والتراب. فلا تركنوا يا عباد الله، لا تركنوا إلى هذه الدنيا التي لا يؤمن شرها ولا تفي بعهدها ولا يدوم سرورها ولا تحصى آفاتها، فاتخذوها مزرعة للآخرة فنعم العمل فيها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعاد الله علينا وعليكم من بركات هذا العيد السعيد، وحشرنا وإياكم في زمرة أهل الفضل والمزيد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتعصمنا بها من كل سوء، وتوفقنا للقيام بكل ما فرضت علينا من صيام وزكاة وحج وصوم. اللهم فكما بلغتنا شهر الصيام والقيام، كما بلغتنا شهر الصيام والقيام، اجعل عامه من أبرك الأعوام، وأيامه من أسعد الأيام، ومغفرة لنا بمحو الذنوب والآثام. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك في إخواننا الطيبين الذين هيأوا لنا هذا المكان، وأشرفوا على هذا الاجتماع المبارك إعداداً وتجهيزاً وحراسةً وتأميناً، فاللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، وتقبل منا ومنهم، واغفر لنا ولهم ولجميع السامعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.